بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال: كتاب أحاديث الأنبياء، وهو تبويب البخاري رحمه الله تعالى. قال: كتاب أحاديث الأنبياء، وهذا كتاب جديد في الصحيح، وهذا الكتاب يعنى بالكلام عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء جمع نبي، وقرئ بالهمز يعني نبي، أي من النبأ، لأنه ينبأ، ولذلك سمي النبي نبيا لأنه ينبأ، يعني يخبر بالخبر والأمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز لغير النبي أن يدعي أنه يوحى إليه، لأن النبي هو الذي ينبأ ويخبر بالوحي. أما من ادعى أنه ينبأ ولم يكن تثبت ولا تثبت له نبوة فهذا كاذب مدعي. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيظهر دجالون كثيرون، كل يدعي النبوة، وقد ادعاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس. والنبوة نعمة من الله سبحانه وتعالى، ومنه من الله سبحانه وتعالى، يمتن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء، فهي ليست كسبية، أي النبوة ليست كسبية، يعني ليست النبوة تكون بعمل إنسان وكسبه، لا، ولو كان هذا الإنسان عالما فاضلا ونحو ذلك، لا، النبوة هذه نعمة ومنه، امتن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، ولذلك هي لا يبلغها أحد بكسبه ولا بكشفه مثلا كما هو عند الصوفية، لا، بل النبوة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبوة معناها الشرعي، معناها الشرعي من حصلت له النبوة، حصلت له النبوة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه من يخبره بأوامر الله سبحانه وتعالى، وينبأ عند ذلك بالأمر ويخبر بالأمر من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبوة ليست راجعة إلى كسب ولا كشف ولا عرض ولا هيئة ولا علم. فقد يكون بعض الناس في وقت هو من أوجه الناس مكانة، أو أن يكون بين الناس من أكثر الناس ظهورا بأنه حكيم أو كذا أو ماذا أو نحو ذلك، لكن هذا ليس معناه أنه هو الذي يستحق النبوة. وهذا الذي اختلط على المشركين من أهل مكة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة أو أخبرهم بنبوته، فاعترض عليه بعضهم أنه لماذا أنت، هناك من هو أفضل منك في ظنهم بعرض دنيوي أو فيما ظنوا أنه حكيم وكذا ونحو ذلك. ولذلك قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني فيش غيرك انت. في اثنين، في عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وكان الوليد بن المغيرة. قالوا اشمعنا يعني انت؟ فظنوا ان هذا يأتي بعرض، بشرف النبوة، يعني بمكانة، بجمال، بجاه. لا، النبوة منة من الله عز وجل، وليس هذا معناه أنها تحصل لإنسان هكذا ليس له شأن ففجأة يكون نبي. لا، بل الأنبياء كذلك، وهم قبل البعثة تظهر فيهم معاني تدل بعد ذلك لمن حقق تاريخهم قبل البعثة يعلم أنهم بالفعل هم أحق الناس وأفضل الناس بنعمة الله ومنة الله. هذه تاريخهم، أخلاقهم، أنسابهم ونحو ذلك. فترى الأنبياء من أشرف الناس نسبا، ترى الأنبياء من أحسن الناس قدرا وخلقا ودينا، من أكمل الناس هيئة. فالأنبياء لا يعني يكون فيهم العيوب الهيئية الشكلية في الناس، لا يكون في هذا في الأنبياء. لماذا؟ لأن هذا يبعث على التنقيص من قدرهم، فليس هناك نبي أعور ولا نبي أعرج ولا نبي مثلا عنده مثلا مرض مزمن ولا نحو ذلك. وأما أيوب عليه السلام فهذا عرض أو هذا عارض كان في حاله، وإنما كان ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن فالنبوة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا مما يتعلق بهذا، النبوة لا تبطل بالموت كما هو مثلا شأن الولاية والخلافة مثلا والرئاسة وكذا، هذه وجاهات كبيرة جدا في الناس، الولاية والإمارة والرئاسة هذه أكبر وجاهات في الناس، تبطل بموت الإنسان. مات الإنسان خلاص، زال ذلك وجاء غيره. أما النبوة فلا تبطل، يظل كلام النبي في أتباعه إلى يوم القيامة، على طبعا التفصيل في مسألة يعني النسخ وغيره في الشرائع. ولذلك فالنبوة لا تبطل لا بالموت كما أنها لا تبطل بالنوم ونحو ذلك. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. باب خلق آدم وذريته، يعني هذا الباب يتكلم عن خلق آدم النبي عليه الصلاة والسلام، وعن خلق ذريته كذلك. فالبخاري لم يكتفي بذكر خلق آدم، وإنما ذكر في هذه الترجمة كذلك وذريته من باب الفائدة، لأن الأحاديث التي فيها ذكر آدم فيها ذكر الذرية، وإذا ذكر آدم لابد أن تذكر الذرية. ولذلك بوب البخاري هذا التبويب، وهذا يدل على عظيم يعني فطنة وذكاء ويعني فقه البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب خلق آدم وذريته. وذكر في المختصر هنا أيضا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، في بعض الروايات على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، أي فإن هذه تحيتك التي يحيونك بها وتحية ذريتك من بعدك. فقال: السلام عليكم، أي اذهب أنت فسلم وانظر ماذا سيقولون. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. هذا الحديث فيه ذكر خلق آدم، وأن آدم عليه السلام لما خلق كان على هذه الهيئة، أن طوله 60 ذراعا وغير ذلك من الأوصاف التي ربما لم يذكرها البخاري هنا لأنه ليس على شرطه، لكن صح الحديث عند غير البخاري الذي فيه ذكر أيضا خلق آدم بزيادة تفصيل عن هذا الحديث، وهو الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من تراب، إن الله خلق آدم من تراب، فجعله طينا. ولذلك بعض العلماء يقولون أن اسم آدم اسم أعجمي سريالي، وقال بعضهم عبراني، وقيل أن آدم بالعبرانية أو آدام بالعبرانية يعني التراب، يعني التراب لأنه خلق من التراب، والله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره. يعني الحمأ المسنون هو تحول الطين أو التراب من مرحلة التراب والطين إلى مرحلة أخرى وهي الحمأ المسنون، أي حصل له جفاف، حصل له جفاف، وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم. يعني إبليس كان يمر بآدم قبل أن ينفخ فيه الروح وهو في طينته مجندل في طينته، فينظر فيه ويقول: لقد خلقت لأمر عظيم. قال: ثم نفخ الله فيه من روحه، وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه. أول شيء جرت فيه الروح بصره وخياشيمه. قال: فعطس فقال: الحمد لله. أول ما عطس فقال: الحمد لله. فقال الله: يرحمك ربك. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه. فهذا الحديث فيه بداية خلق آدم، وأنه خلق من تراب ثم جعل طينا ثم صار حمأ مسنونا ثم صار صلصالا ثم ترك ثم نفخت فيه الروح بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب يقول: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. هذه هيئة آدم الظاهرة، الطول 60 ذراعا. وجاء في بعض الأحاديث عند غير البخاري فروي فيها أن عرضه كان 7 أذرع، عرضه 7 أذرع. والعلماء قالوا: أهو بالذراع المعروف المعهود أم بذراع آدم؟ ويعني والله أعلم، لعل الأقرب أن يكون بذراع آدم، لأن يعني لأنه لو بالذراع المعهود كما ذكر بعض العلماء قالوا هذا لا يتناسب مع الهيئة. الذراع المعهود عندنا عندنا الآن اللي هو المعروف عندنا الآن اللي هو يصل إلى حوالي مثلا 0.5 متر، على الخلاف المعروف بين العلماء في تقديره حوالي 0.5 متر. يبقى لو كان الذراع المقصود 0.5 متر مثلا، يبقى كيف يبقى 60 ذراع وإيده تبقى قصير على هذا النحو؟ فهذا لا يتناسب. ولذلك بعض العلماء يقول أنه الظاهر أنه الذراع بذراع آدم، بذراع آدم، حتى أن يقولون أن طبيعة الإنسان في الغالب أن ذراعه ربع طوله. الغالب يعني ان ذراعه ربع طول، اللي هو الذراع اللي احنا بنحسب به لو حسبته كده تلاقيه ربعك تقريبا. فلذلك يقولون ان هذا بذراع ادم، يبقى ذراع ادم كان ساعتها كان قد ايه بقى؟ فيعني هيئه ادم عليه السلام كانت هيئه عظيمه جدا، عظيمه جدا على الذراع المعهود عندنا الان. يبقى طول سيدنا ادم كان يقرب من قد ايه؟ من 30 متر. 30 متر دي يعني 10 طوابق مثلا كده، 10 طوابق يعني عماره 10 طوابق، ده على الذراع بتاعنا احنا. نعم. خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. قال ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، أي فإنها ستكون تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وهذا دليل على أن تحية الإسلام من يوم أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة هي السلام عليكم، بخلاف الذين يعني أحدثوا وغيروا هذا. وهذا سيأتي عليه تفصيل في كتاب الاستئذان والسلام ونحو ذلك. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، كل من يدخل الجنة على صورة آدم، على صورة آدم يعني 60 ذراعا، يعني أهل الجنة الواحد منهم سيكون على صورة آدم 60 ذراعا. ثم كذلك على جمال آدم، قيل أن آدم أجمل إنسان، يعني قيل أن آدم هو أجمل إنسان، وهذا تأويل بعض أهل العلم كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، على صورته يعني من الجمال ويعني الكمال الهيئة، كمال الهيئة. فكما أن لله عز وجل كمال وجمال في كل صفاته، فكان لآدم كذلك كمال وجمال في صفاته كإنسان. أي نعم. ولذلك هذا فيه دليل كذلك أيضا على أن صفات النقص منتفية عن أهل الجنة، منتفية عن أهل الجنة. قال على صورة آدم، يعني آدم لم يكن أسود مثلا، آدم لم يكن أسود، فأهل الجنة مثلا على صورة آدم ابتداء ما فيش حد في الجنة سيكون أسود، ولم يكن آدم أصفر مثلا فلن يكون في الجنة أحد أصفر. وعلى ذلك فهيئة أهل الجنة ستكون أكمل هيئة، وهي الهيئة التي كان عليها آدم عليه السلام. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، لم يزل الخلق يعني في استمرار الحياة البشرية لم يزل الخلق ينقص. آدم 60 ذراع، فكل جيل يأتي أو كل قرن من الزمان ينقص فيه هيئة الناس. وهذا الأمر ربما لا يلاحظه الناس ملاحظة مباشرة، لأن دي طبيعة الحال. يعني أنت ابنك معاك في البيت اللي الصغير اللي عنده 2 سنين مثلا أو سنة أو يعني خلينا بعيد عن الأولاد، اللي عنده مثلا 5 سنوات أو حتى عمر حتى الأولاد، أنت لو طول الليل وطول النهار موجود معاه دايما، لما يبقى راجل كبير أنت مش مشغول بحكاية أنه كبر وبقى كبير، لأن عينيك على دائما ترى ما تلاحظ الحكاية دي. من الذي يلاحظ الفرق؟ الذي لا يراه إلا كل مدة، يوم لما يلقاك يقول إيه الولد ده ما شاء الله كبر، وانت مش في دماغك الموضوع أصلا. ولذلك هذه المسألة، مسألة اللي لم يزل الخلق ينقص حتى الآن، هذا أمر ربما لا يشعر به الناس، لأنه الزمان طويل والنقص يحدث بدرجات، فهم متفاوتة شايفينها من بعض، بتنزل بتنزل بتنزل. لكن لو مثلا قدر مثلا يعني يعني يعني فرضا ان قالوا لك نرجع لزمن ادم كده، انت هتفجع. ايه الصوره دي؟ الانسان ماشي حاجه ضخمة جدا وانت تحت خالص. فلذلك الناس يتناقصون، هذا من تقدير الله تعالى انه يتناقص الناس على مر الزمن، بحيث انه يكون في نوع من عدم الاضطراب في الحال. فلذلك يكون كل قرن يعني ينزل في الطول إلى القصر أو من الطول إلى القصر. فهذا الحديث أراد البخاري منه ذكر آدم عليه السلام، ذكر آدم، وأراد كذلك ذكر شيئا من صفة آدم عليه السلام وبداية خلق آدم عليه السلام. أيضا سيأتي معنا حديث يتعلق بذكر حواء، ولا أدري في الحقيقة لماذا لم يأتي به البخاري رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث، يعني والله أعلم، ربما كان مناسبا أن يأتي بالحديث الذي فيه ذكر حواء بعد حديث آدم عليه السلام، لكن هنا أتى بحديث عبد الله بن سلام الذي فيه ذكر ذرية آدم وشيئا تعلق بوجود الذرية. قال عن أنس، أو قال البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. بلغ عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام هذا كان عالما من علماء يهود في المدينة، فبلغه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. قال فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث من فرعين: ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ أخواله بتعبير آخر في الأحاديث الأخرى إلى أمه، إلى أمه يعني جهة أمه. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. ده أنت الذي تسأل عنه هذا، يعني خبرني أو أخبرني به جبريل قريبا. نعم. قال فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. اليهود بتكره جبريل، وهذا من كفرهم وجهلهم، فهم يقولون جبريل يأتي بالحرب. طب الحرب على من؟ ويأتي بالعذاب، يأتي بالعذاب والحرب على من؟ على الكافرين. إذن هذا أمر محمود، فهؤلاء من عظيم جهلهم يبغضون جبريل. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا فيه تفصيل يأتي في محلي إن شاء الله عندما نتكلم عن يعني مثل هذه الملاحم، لكن في عبارة هذا باعتبار حصول العلامات الأخرى التي قبل النار كعلامات كبرى، لكن النار هي أبرز علامة ليوم القيامة، اليوم الذي يحشر الله عز وجل فيه الناس. قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. زيادة كبد الحوت، الحوت حيوان معروف في البحر وهو السمك الضخم الكبير. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: وأما الشبه في الولد اللي هو بيسأل عنه، يعني فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها، يعني إذا حصل الجماع بين الرجل والمرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله، ثم قال إلى آخر ما ذكر. هذا الذي من أجله ذكر البخاري هذا الحديث، وهو التعرض لذكر ذرية آدم باعتبار مسألة، وهي مسألة الشبه. وهذا يأخذنا إلى ذكر ذرية آدم من جهة يعني أيضا بدايتها. فبداية الذرية كانت بعدما خلق الله عز وجل حواء، وهذا الحديث الذي بعد ذلك. فلما خلق الله حواء وركب في آدم وحواء ما ركب من الميل كل منهما إلى الآخر، وأجرى الله عز وجل عليهما ما أجرى، فكان منهما الذرية والنسل، كان منهما الذرية والنسل، فولدت حواء. وكانت تلد كما ذكر أو ذكر في بعض الأخبار، كانت تلد في كل بطن يعني اثنين، كانت تلد في كل بطن اثنين ذكرا وأنثى. فكان إذا كبر يعني هؤلاء زوج آدم الذكر الأنثى من هذه البطن لذكر وأنثى البطن الأخر، يعني العكس، كل واحد مع البطن التي معه ذكر وأنثى، والآخر ذكر وأنثى، يزوج هذه البطن الأنثى لهذه البطن لذكر البطن الأخر والعكس. حتى كان ما كان من القصة الشهيرة في يعني تنازع ولدي آدم قابيل وهابيل أمر زواج إحداهما على قول بعض المفسرين، وكان ما كان من قتل ونحو ذلك، وهذا ما يأتي عليه أيضا تنبيه في آخر حديث. فكانت ذرية آدم من بعده كذلك، وإن كان آدم خلق من التراب إلا أن الذرية صارت تنسب إليه من تراب، لكن في حقيقة الأمر هي من نطف، بخلاف آدم، آدم خلق من تراب حقيقي، أما الذرية فهي من النطفة لكن تنسب لآدم باعتبار أنه الأصل وأنه الأب. فالإنسان خلق من تراب كما قال الله عز وجل: إن مثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فآدم مخلوق من التراب، والمسيح عليه السلام وغيره من الناس منسوب أيضا لهذه الخلقة أنها من تراب، وإن كان جاء الناس بعد ذلك من النطف، جاءوا من النطف، والمسيح لم يأتي لا من نطفة ولا من تراب، وإنما جاء بكن. قال: فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، أي افتروا الكذب علي. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت يعني اختبأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله ابن سلام؟ اليهود طبعا مجرمين، كذب وقلة أدب وفجور. فقال لهم: أي رجل فيكم عبد الله ابن سلام ومتخبي؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. مجرمين لا حياء عندهم، يعني الدين يتغير في ثانية، يغيروا دينهم والعياذ بالله. فالشاهد من هذا الحديث ذكر شيئا مما تعلق بذرية آدم. ثم قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. يخنز اللحم يعني يتغير ويفسد ويدخل عليه النتن، فلولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. ظاهر الحديث يدل على أن ذلك لم يكن قبل، على أن ذلك لم يكن قبل، أن اللحم كان الناس يأكلون ويتعاملون معه ولا يحصل له ذلك، والله أعلم. فلما كان ما كان من أمر بني إسرائيل أجرى الله عز وجل سنة في الكون أن اللحم يخنز عند حال معين، وهو إذا ترك زمنا، ولا سيما لو كان مجموعا وترك زمنا. وقيل أن ذلك كان بسبب أن بني إسرائيل لما نجاهم الله من الفرعون، وكان ما كان من أمر ما أنزل عليهم من السلوى والمن ونحو ذلك، فجعلوا يأخذون السلوى ويدخرونه، طير قيل وقيل لحم، كانوا يدخرونه، وقد نهوا عن ذلك. يعني كان نبيهم يقول لهم لا تدخروا السلوى والمن وكل شيء موجود، لا تدخروا. وعلى طبيعة اليهود انهم بيحبوا حكاية الايه، يكوشوا على كل حاجة ويكنزوا، وذلك لانهم والعياذ بالله يعبدون الدنيا. فجعلوا يجمعون اللحم ويدخرونه بكثرة، فكانوا كلما رجعوا اليه وجدوه قد فسد، ولذلك قيل هذا هو السبب، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. وقيل أن الله جعل ذلك حكمة لأجل أن لا يعني يخزن ويكنز الأغنياء ذلك عن الفقراء، إنه لو قعدوا الأغنياء يجمعوا يجمعوا ويشيلوا عشان يبقى عندهم هم دايما، الفقراء هيموتوا من الجوع. فأجر الله هذا سنة في اللحم، سبحان الله. والله أعلم. ربما يقول قائل لا دلوقتي الثلاجات العصرية ونحو ذلك تحفظ اللحم. الأطباء المتخصصون يقولون إن اللحم لما بيغيب مدة تزيد على مدة معينة في الثلاجات بيبدأ في زوال نسب الفوائد الموجودة فيه للجسم، حتى يصل في وقت من الأوقات أنه يكون كأنه لا يعني منفعة فيه، كأنه بيأكل حاجة كده يعني هي حاجة بتملى بس المعدة وخلاص، لكن ما فيهاش منافع يعني للبدن ونحو ذلك. سبحان الله العظيم. هل هذا يدخل في معنى يخنز؟ والله أعلم، قد يكون، والله أعلم. عشان لما يجي حد يقول لك لا التلاجات احنا هنشيل فيها، يتقال له لا، ده التلاجات كل ما بيقعد كل ما بيحصل له ايه، تقل الفائدة المرجوة منه، حتى يصل في بعض الأحيان أنه يفسد. وإلا أنت تسمع أحيانا بعض الصفقات اللحوم الفاسدة وموجودة في الثلاجات. أين؟ لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ولولا حواء، وهذا هو الذي من أجله ذكر الحديث، وهو ذكر حواء. وحواء هي امرأة آدم عليهما السلام، وقيل سميت بهذا الاسم وهو حواء لأنها أم كل حي من الإنسان، هي أم كل حي من الإنسان، ولذلك قيل هي يعني سميت حواء لذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا حواء، لكن قبل أن نذكر يعني تفصيل ذلك، حواء أيضا تعلق بوجودها أيضا يعني حال لم يذكره البخاري هنا، لأجل ربما أن الأحاديث لا، بل والله لا، في الأصل، في الأصل اللي مع الأصل في حديث في البخاري في الباب ده، نفس الباب ده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. وقال إن المرأة خلقت من ضلع، هذا إشارة إلى خلق من؟ حواء، التي هي أصل خلق المرأة. وإلا هل كل النساء خلقنا من الضلع ولا النطف؟ نفس المسألة من التراب، نفس المسألة من ضلع. فحواء قيل أنها خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، وطبيعة الأضلاع أنها والأضلاع أنها فيها الإعوجاج، هذا هي دي طبيعة الضلع. طيب الضلع ده عشان يظل شغال وله وظيفة، ينفع حد يعمله كده ولا لازم يفضل عامل كده؟ لازم يفضل عامل كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، أعلى الضلع اللي هو إيه بقى؟ الرأس. أعوج الضلع أعلاه. وهذا فيه إشارة إلى أن يعني أشد ما في المرأة من يعني يجلب على الرجل المشاكل ونحو ذلك هو فكر المرأة، فكر المرأة أشد. وإلا يعني تجد أن المرأة بقية الضلع ربما يستمتع به الرجل، لكن الرأس احنا طبعا مش المقصود ان احنا يعني نسيء الى النساء بان هن مثلا يعني لا، انما هذا بالفعل سنة كونية في النساء، ان المرأة يعني عقلها فيه شيء من النقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، لانها تكثر النظر الى الامور بقلبها اكثر من عقلها، ولذلك هي عند ذلك يقل ربما الفكر والفهم في التعامل مع الأمور. وبعض العلماء بيوجه توجيه آخر بيقول لا، ده مش المقصود الفكر، المقصود لسان المرأة، وإن أعلى ما في الضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعوج، أعوج ما في الضلع أعلى. قال المقصود اللسان الذي في رأس المرأة، ولذلك أكثر المشاكل تجدها بسبب لسان المرأة. يعني لو قدر ان واحد متجوز واحد خرص واحده خرصه تجد المشاكل قليله. لماذا؟ لانه ما فيش كلام كتير وما فيش يعني مشاكل كتير، وان كان طبعا ده بيقل بيه الاستمتاع بالانسان، والا السمير والانيس ده شيء الانسان بيحتاج الى من يسامره ويكلمه. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان المراه خلقت من ضلع، فحواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، يعني لولا حواء هنا ليس معناه لولا وجود حواء، لا، إنما هذا المقصود به لولا فعل فعلته حواء لم تخن أنثى زوجها. ما هو هذا الفعل؟ أن الشيطان لما جاء أولا إلى حواء، وإن كان زيا للإثنين لكن جاء أولا إلى حواء، وأكثر من كيده على حواء فضعفت هي أولا. ولذلك زينت هي، قيل لآدم، مسألة الأكل من الشجرة مع تزيين الشيطان أيضا لآدم، وإلا الله عز وجل قال فأزلهما الشيطان، عشان الجماعة بتوع الأفلام والجماعة إياهم دول يقولوا دي هي حواء هي السبب اللي طلعتنا من الإيه؟ من الجنة ومش عارف إيه. لا، فأزلهما الشيطان فوسوس لهما. فلكن حواء زينت لآدم الأمر، وكأن يعني الأمر كأنهما لما زين لهما تجالس وتكلم، فهي التي قالت له ما يمنع أن نفعل، وزينت له هذا الأمر. فخيانة حواء ليس المقصود بها خيانة فحشة، حاشاها، وكذلك زوجات الأنبياء حاشاهم، فإن الخيانة لا تكون أبدا في فحش، وهذا معصوم عنه الأنبياء وبيوت الأنبياء. ولذلك كانت خيانة امرأة لوط وامرأة نوح كانت خيانة من جهة الدين والاعتقاد، الخيانة أنهن ما آمن بنبوة الأنبياء، فكانت هذه خيانة في ذلك. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، ولذلك كانت خيانة حواء أنها زينت لآدم ما زينه له لها إبليس. فلما كانت النساء من بنات حواء، لما كانت النساء بنات حواء عموما، أخذنا أو أشبهناها في ذلك، أشبهناها في ذلك، لكن كما يقول العلماء فلا تكاد امرأة إلا وهي يحصل منها نوع خيانة إما بالقول أو بالفعل. وليس المقصود بالخيانة هنا الفحش، إنما ربما يختلف الأمر من واحدة إلى أخرى ولو بالعبارة الواحدة، بالعبارة الواحدة. وإلا الله سبحانه وتعالى قال في شأن أبي لبابة على تفسير أبي لبابة بن المنذر لما ذهب إلى قريظة وسألوه ما ينوي أن يفعل بنا محمد، قال هكذا الذبح يعني، وكان هذا إخراجا لسر من الأسرار العسكرية. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه خيانة، نوع من الخيانة. وكذلك كل امرأة ربما تختلف درجة خيانتها ولو بلفظة ولو بكلمة. أي نعم. فالشاهد من هذا الحديث ذكر حواء وهي امرأة آدم عليه السلام. ثم قال بسنده عن أنس يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، قال نعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وهذا الحديث أورده البخاري لتعلقه بذكر آدم، إذ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يكون مع الكافر يوم القيامة، الله يقول له فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية. فآدم عليه السلام مما تعلق به أن الله عز وجل استخرج ذريته من ظهره وأشهدهم على أنفسهم بتفصيل يعني ذكرناه لعلنا قريبا في العقيدة الطحاوية. وهذا الذي من أجله أتى البخاري بهذا الحديث، ذكر هذه المسألة وهي استخراج الذرية من صلب آدم، وأن الله أشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم الميثاق، بل وأخرج الذرية وأراها آدم وقال هذه ذريتك، فهؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ثم قال البخاري بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال أي ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها أي نصيب وقدر من الإثم لأنه أول من سن القتل. فذكر في تفسير يعني الآيات المتعلقة ب واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الآيات، ذكر فيها أقوال منها هذا القول المشهور أن أحدهما حقد على أخيه لأنه كان يريد أمر الزواج من أخته، وقيل أقوال أخرى حتى حصل ما حصل وأغواه الشيطان أن يقتل أخاه. فقتل أحدهما الآخر، فكان هذا أول قتل حصل على وجه الأرض، ومن بعده عرف الناس القتل. لم يكن في الناس قتل إلى هذا اليوم، ولا يعرفون كيف القتل، ولا يفكرون في هذا الأمر حتى قتل هذا الرجل أخاه. فلما قتله سن سنة سيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل من قتل إلى يوم القيامة يكون على ابن آدم الأول هذا كفل من ذلك. تخيل أنت بقى، ملايين البشر، بلايين البشر، مليارات البشر يقتلون على مر الزمان، كل مقتول من إثمه، وكل قاتل من كل مقاتل من إثمه يكون على ابن آدم الأول. وفيه الترهيب من أن يؤسس أو يؤصل الإنسان شيئا فاسدا ويتابعه الناس عليه، فإنه لو مات وترك ذلك لكان إثم كل من عمل به عليه. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.